يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. مستنجدا مسترحما وبباب قدسك أمسكا. مستنجدا مسترحما وبباب قدسك أمسكا. فاغفر إلهي ضعفهم واستر عيوبا وابحكا. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. وهبك عارفة تعرف ما تناك ولي. وتهديني إلى رشدي وتمنعني من زللي. وهب لي منك عارفة تعرف ما تناك ولي. وتهديني إلى رشدي وتمنعني من زللي. وتحملني على سنن يؤمنني من الوجل. فأنت دليل من عميت عليه مسالك سبل. وتحملني على سنن يؤمنني من الوجل. فأنت دليل من عميت عليه مسالك سبل. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. على بدواك ما تمدي فأنقذني من دخلي. فأنت ملاذ متصل وأنت عناد متكلي. على جدواك ما تمدي فأنقذني من دخلي. فأنت ملاذ متصل وأنت عناد متكلي. وألحقني بجنات لدى درجاتها الأولي. بصديق وقارب وعمان الرضي وعلي. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل.